بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة النمل. وتكلمنا في المرات السابقة عن جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات سورة النمل، واستكمالا لذلك نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال باقي تلك الدروس التي اشتملت عليها هذه السورة من سور القرآن المكي. أيضا من هذه الدروس: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. التوكل عبادة خالصة لله تبارك وتعالى، وهي ثمرة الإيمان، وهي ثمرة للإيمان. وتوكل على الحي الذي لا يموت، كما قال ذلك ربنا سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي التوكل على الله ثمرة للإيمان، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أيضا: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. يا ترى، كما بينا قبل ذلك وكما نؤكد على ذلك المعنى، من الذي يستفيد بالقرآن؟ من الذي يستفيد بالقرآن؟ يبقى أصحاب القلوب الحية، أصحاب القلوب المتيقظة، الذين يستمعون ويستوعبون المعنى ثم يترجمون ذلك في واقع حياتهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين في هذه الآية: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. يبقى كما بينا أن من كان به صمم هو لا يسمع أساسا، فتخيل أنه يعني به صمم وكذلك هو بعيد عن أن يسمع صوت ذلك المنادي عليه. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. يبقى من الذي يستمع إلى الذكر؟ ولا نقصد بذلك أو أن الكلام عن سماع الإدراك، فسماع الإدراك موجود، لكن نتكلم عن سماع القبول والإجابة. ودوما هنجد أن القرآن يتكلم عن سماع القبول والإجابة، بنستمع بنستوعب نعي المعنى نقف على المقصود، ثم بعد ذلك بننطلق إلى العمل والتفعيل والتنفيذ. يبقى بننطلق إلى التفعيل وإلى التنفيذ. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، مستسلمون منقادون خاضعون لربهم سبحانه وتعالى، يترجمون ما تعلموه من كلام ربهم في واقع حياتهم. وبالتالي الإنسان ده معيار أنا وأنت نزم من خلاله مدى استفادتنا من القرآن، مدى استفادتنا من القرآن. فلا يكن حظك في كتاب الله تبارك وتعالى عبارة عن قراءة لألفاظ القرآن، ولكن بنقرأ وبنقف على المعنى، بنستوعب المعنى، بنتأمل ونتفكر ونتدبر، ثم ننطلق إلى تفعيل هذه الآيات في واقع حياتنا. يبقى نترجم هذه الآيات في واقع حياتنا. أيضا من هذه الدروس: قل انتظروا إنا منتظرون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قل انتظروا إنا منتظرون، آيات الرب المعبود سبحانه وتعالى وأشراط الساعة، أو من أشراط الساعة كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، خروج الدابة. والدابة عندما تخرج، ودي علامة من علامات وشريطة من أشراط الساعة الكبرى، تخرج بتكلم الناس أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي قل انتظروا إنا منتظرون. يبقى إذا خرجت هذه الآية كان في إثرها طلوع الشمس مغربها، وإن كان طلوع الشمس من مغربها أولا يكون في إثرها خروج الدابة التي تكلم الناس كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وده يحرك الإنسان أن يبادر إلى التوبة والإنابة إلى رب سبحانه وتعالى، يبقى ده بيحرك الإنسان إلى المصارعة والمبادرة بالتوبة والاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى. أيضا هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب آياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآيات ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. يبقى يوم نحشر من كل أمة فوجا ده يوم القيامة، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. حتى مهما قدم من مبررات ليس له مبرر ولا عذر في كفر بالله سبحانه وتعالى أو في إعراضه عن آيات الله تبارك وتعالى. قلنا هذه الصور يبقى بنتعلم منها ان احنا نبادر ونسارع قبل ان يحال بيني وبين ما اشتهي، قبل ان يحال بيني وبين التوبه. يبقى قد يسوف الانسان التوبه او قد يسوف الانسان تصحيح المسار، وبالتالي على ذلك احذر فقد ياتينا الموت بغته ونحن لا نشعر، فيحال عند ذلك بيني وبين ما أشتهي. وعند هذه اللحظة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحث العباد على سرعة المبادرة وعلى سرعة التوبة إلى الله تبارك وتعالى الإنابة وتصحيح المسار، يبقى قبل أن ندرك بهذه الأمور فيحال بيننا وبين ما نشتهي، يحال بيننا وبين التوبة. ويوم نحشر من كل أمة فوجا مما يكذب آياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآيات ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. يبقى الكلام عن يوم القيامة دايما لما يكون الآيات تتكلم عن يوم القيامة يبقى على ذلك ده مش عبارة كده احنا بننظر ان دي احداث ستقع، لا، لابد ان انا اعيش هذا الحدث وكأنه فعلا وقع. وده كان الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم، انهم عاشوا القيامة وهم على ظهر الارض، عاشوا من خلال ايات القرآن ومن خلال ايضا بيان النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه الايات بنعيش من خلالها ونعيش مع هذه الايات. ماذا لو كان الان احنا في يوم الفصل حيث ان الله تعالى يفصل بين العباد، يبقى ترى ما هي الامنية التي سنتمناها في تلك اللحظة؟ يبقى نتمنى لو عدنا مرة ثانية لكي نعمل صالحا فيما تركنا، كما دلت على ذلك الآيات الكثيرة في كتاب الله تبارك وتعالى. وأقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، يبقى هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. هذه من رحمات الله تبارك وتعالى، تقلب الليل والنهار، الليل للسكنة والنهار لطلب المعاش، الليل للسكنة والنهار لطلب المعاش. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا كيف نفكر في هذه الآيات، كما مرت علينا الآيات ماذا لو كان هذا الليل هو ليل صرمدي إلى يوم القيامة فليس هناك نهار نتعايش من خلاله، وكيف يكون الأمر لو كان هو نهار سرمضي إلى يوم القيامة فليس هناك ليل نسكن فيه. يبقى على ذلك كيف من الممكن أن نعيش بهذه الحالة؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى من رحمته جعل لنا الليل والنهار، الليل للسكنة والنهار لطلب المعاش، الليل للسكنة والنهار لطلب المعاش. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويبقى دي آية إحنا بنراها من آثار رحمة الرب سبحانه وتعالى بالعباد، أنه جعل لنا الليل والنهار نتقلب بين ليل ونهار، بين ليل فيه سكنة للإنسان وبين نهار فيه طلب المعاش. لذلك ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. السمين اللي بيستفيد بالآيات من اللي بيراها يبقى المؤمن، وبالتالي المؤمن يعلم أن هذا من رحمات الله تبارك وتعالى، رحمته جعل لكم الليل والنهار، يبقى الليل للسكنة والنهار لطلب المعيش، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. لكن هي إحنا آيات الليل بيأتي ثم من بعد يأتي النهار، بيأتي النهار ثم من بعد يأتي الليل وهكذا، يبقى كأنها أمور طبيعية، إحنا بنراها كده كأنها أمور طبيعية في تقلب الليل والنهار، وقلما نجد أنها أو نراها أنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وبالتالي كما بينا أن الله عز وجل يعلمنا كيف نتفكر في الآيات، قل رأيتم من أخذ الله سمعكم أبصاركم وختم على قلوبكم، يبقى كل دي من أجل عشان نتصور الأمر، وإلا ألف الإنسان للنعم بينسي الإنسان كيف راها أنها نعمة. ولذلك إن أخذ الله عز وجل السمع، إن أخذ البصر، إن كان فعلا ختم الله عز وجل على ذلك القلب، حالنا حيكون إزاي؟ قل رأيتم من أخذ الله سمعكم أبصاركم وختم على قلوبكم، يبقى دي آيات للتفكر. وكذلك ماذا كان حالي أو ماذا كان حال العباد لو جعل الله عز وجل هذا الليل سرمديا إلى يوم القيامة، أو جعل ذلك النهار سرمديا إلى يوم القيامة، يبقى ده كيف أتفكر في الآية، كيف أتفكر في الآية. أيضا كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، يبقى خاضعين ذليلين صاغرين، يبقى ده حال العباد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كلها عبيد لله، كلها مخلوقات لله تبارك وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا وكل أتوه داخرين، وتكون الجبال كالعهن المنفوش وترى الجبال تحسبها جامدة يتمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. يبقى دايما أيضا حنجد وإحنا بنشاهد الجبال آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وأن الجبال بتثبت الأرض من تحت أقدامنا، وإلا كانت الأرض تميد من تحت أقدامنا فلا أملك الإنسان التوازن أبدا على الأرض، على الرغم من تسطيح الأرض لكن لا أملك التوازن، يعني إن لم يكن هناك الجبال التي تثبت بها الأرض. فانظر إلى الجبال، لما طول ما احنا بنمر على الجبل تذكر كده، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذروها قعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب خفيفة، يبقى زي العين العلم منفوش كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى ده حال الجبال، مع ان دي بيضرب بها المثل في الشموخ كده والصمود، ولكن تخيل ان هي هتكون كالعين المنفوش كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى حنرى الجبال بهذه الصورة يوم القيامة عند قيام الساعة كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى معين ان احنا بنمر على الجبال بنراها وخلاص، هي جبل، والجبل ده احنا لازم نراه ان ده الوتد اللي بتثبت به الارض، وبالتالي تصور لو ما كانش الجبل ده مادت الارض من تحت اقدامنا، يبقى الانسان حيسير عليها بلا توازن، ما اقدرش انا يعني اتوازن والا حسقط على الارض، حسقط كده بتميد الارض من تحت، دي صوره. الامر الثاني ان الجبال دي بشمخها كده وبصموديها يعني هتنسف نسفا كده فتكون كالعين المنفوش كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى، يبقى قدرة الرب سبحانه، عظمة الرب سبحانه وتعالى، وكيف أيضا ماذا يحدث في ذلك الكون عند قيام الساعة. أيضا لا يحزنهم الفزع الأكبر، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، يبقى هؤلاء الذين كانوا يعملون بطاعة الله تبارك وتعالى، من جاء بالحسنة يبقى هؤلاء عمروا الأوقات واللحظات بطاعة الله سبحانه وتعالى، كان شغلهم الشغل في الدنيا هو عبادة الرب المعبود، هو كيف يحققون العبودية التي خلقوا من أجلها، ده كان همهم، وبالتالي لا يحزنهم الفزع الأكبر، لأنهم كانوا يخافون من عذاب ربهم سبحانه وتعالى، وترون كانوا مشفقين على أنفسهم من عذاب ربهم سبحانه وتعالى، وبالتالي ما كانوا ينامون ولا يرقدون كما يرقد الناس، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ده حالهم. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ده حالهم. ده بيتكلم عن الطائعين كيف حال هؤلاء، يبقى خوف هؤلاء من ربهم ومن عذاب يوم القيامة على ذلك جعل هؤلاء لا يركضون على الفراش ولا يتنعمون بنوم ولا بفراش، ولكن كان نعيم هؤلاء في أن يقوموا بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى دي كانت راحة هؤلاء، يعني راحة هؤلاء مع وجود التعب في أبدانهم، لكن كانت راحة هؤلاء في قيامهم بين يدي الرب سبحانه وتعالى. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، يفزع الناس من القيامة لكن هؤلاء لا يحزنهم الفزع الأكبر، يطمئنون لأنهم خافوا من ربهم في الدنيا، وبالتالي كانوا يتحركون إلى كل طاعة وأيضا يبتعدون عن أي مخالفة أو معصية. أيضا من هذه الدروس وتراكم ذلة ما لهم من الله من عاصم، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، وتراكم ذلة ما لهم من الله من عاصم، يبقى حيبقى ذليل صاغر من ارتكاب لهذه السيئات وتلك الذنوب. يبقى من جاء بالحسنة يبقى يوم القيامة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، يبقى السيئة كده حتقود هذا الإنسان إلى النار، والطاعة تقود هذا الإنسان إلى الجنة، زي ما احنا بنقرأ في خواتيم سورة الزمر، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يبقى يساقون سوقا، هذا وفد الرحمن، وهؤلاء يساقون إلى النار. نقول بجراء تلك الذنوب المعاصي والمخالفات التي فعلوها، وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، يبقى أدي أهل الحسنات وأدي أهل السيئات، وبالتالي من جاء بالحسنة فله خير منها، ده بالإضافة أيضا أنه يعني لا يحزنه الفزع الأكبر في ذلك اليوم. أما من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، ربك سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، ليس بظلام للعبيد سبحانه وتعالى، لكن حسب أعمال الإنسان بيحاسب ويجازى، إن جاء بالسيئة يبقى على ذلك حيكب على وجهه في النار، يبقى السيئة دي تقود إلى النار، وإن جاء بالحسنة بالطاعات والقربات يبقى تقود تسوق كده إلى الجنة، يبقى من عمل صالحا فلنفسه مسافة عليها، وما ربك بظلام للعبيد. أيضا فليعبدوا رب هذا البيت، إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، فليعبدوا رب هذا البيت. اعرف نعم الرب عليك سبحانه وتعالى، وأنه لا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى، لا يستحق أن يعبد إلا الرب المعبود. لذلك احنا بنقرأ في سورة قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعم من جوع أمنهم الخوف، يبقى على ذلك لماذا كان الرب المعبود سبحانه وتعالى مستحق العبادة دون سواه، يبقى على ذلك دي نعم من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى الذي أطعم من جوع وأمنهم الخوف. احنا بنعتاد كده في كل يوم ان احنا بنطعم الطعام، نطعم الطعام، انت بتطعم هذا الطعام من جوع، من الذي رزقك ذلك الطعام؟ يبقى من الرب المعبود سبحانه وتعالى. لكن الف الانسان للامر، احنا بنالف ذلك الامر كل يوم بنطعم، وبالتالي على ذلك قد لا نشعر بالجوع الشديد، ولكن على ذلك اول ما بيشعر الانسان بالجوع بيجد الطعام الذي يسد به ذلك الجوع. طب من الذي رزقك ذلك الطعام؟ الرب المعبود سبحانه وتعالى، الله عز وجل متكفل بارزاق العباد، كما هو الذي اوجد وخلق العباد هو المتكفل سبحانه وتعالى بارزاق العباد، فلا خالق الا الرب ولا رزق الا الرب المعبود سبحانه وتعالى. عشان كده احنا دايما ياتي الاقتران ما بين الخلق والرزق، يعني كما أيضا بنشير ونؤكد دوما على الآيات الأول في سورة البقرة تتكلم عن رب المعبود: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. يبقى انظر كده، هذه هو المتكفل سبحانه وتعالى بأرزاقنا كما هو الذي أوجد وخلق العباد، فهو المنفرد سبحانه وتعالى متفرد بالخلق وأيضا الرزق. فلذلك فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. يبقى مجرد كده بيأتي أمن وأمان عند الإنسان، لولا ذلك ما استطاع الإنسان أن يرقد على فراشه. الخوف كده يعني مانع من النوم، مانع من النوم، لكن لما بتنام معناه أنه هو آمن. فيا ترى ما الذي رزقك ومنحك ذلك؟ زي ما احنا بنقرأ كده ومرت علينا سورة الأنفال، يعني أن الله عز وجل ألقى ذلك النعاس على الصحابة رضي الله عنهم، يعني النعاسه أمنة منه، يبقى أمنة منه سبحانه وتعالى. فإحنا لما بنيجي تنام اعرف أن كده يعني أمنه، وبالتالي لو كان في خوف يعني مش هتستطيع أن تنام. طيب دي نعمة من نعمة الرب سبحانه وتعالى. طيب إحنا قابلنا النعمة دي بإيه؟ لذلك فليعبد رب، ده صور مبسطة جدا إيه لنعم الرب، صور مبسطة لنعم إحنا بنتعامل معها يوميا، يوميا نتعامل مع تلك النعم. بس كما بينا ألف الإنسان للأمر قد لا نراها، دايما العين بتنظر كده بتبحث عن نعمة محدثة، نعمة محدثة، فبنشوفش النعم اللي احنا بنتقلب فيها، لأن خلاص دي نعمة بقت وانتهت، ما بناخدش بالنا منها بعد ذلك. فلذلك يابد ان انا يعني ارى تلك النعم المتجددة، دي نعم كلها متجددة، بالامس وجدت الطعام، قبل الامس وجدت الطعام، ويا ترى اليوم هنجد الطعام ولا لا، طب غدا هنجد الطعام ولا لا، الله اعلم يعني ايه الرزق المقدر لنا، ما هو الرزق؟ دي ارزاق الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك احنا لكن دايما كده الف الانسان للامر لا يراها، لدي نعم متجدده، نعم متجدده. فلذلك يعني فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف، انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء، وامرت ان اكون من المسلمين. أيضا من هذه الدروس: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله، وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. يبقى أن أتلو القرآن دايما كده، واتبع ما يوحى إليك. ليه إحنا بنتلو القرآن؟ هل هي تلاوة القرآن للتلاوة، ولا ما المقصود بتلاوة القرآن؟ واتبع ما يوحى إليك، يبقى عشان نتبع هذا الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. واصبر، اصبر على طاعة الله، واصبر على مشق الطريق حتى تلقى الرب المعبود سبحانه وتعالى، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأن أتلو القرآن، وبالتالي بدا أي دايما لابد يبقى فيه علاقة، علاقة طبعا مستمرة ومستديمة بينك وبين كتاب الله سبحانه وتعالى. هو ده الكتاب اللي اشتمل على كل ما هو مطلوب منا، على ذلك أنا محتاج أن أنا أقرأه كثيرا وأردده عشان دايما كده أبقى مستذكر ما هو المطلوب، يبقى عشان يبقى فيه استمرار واستدامة وعلاقة مستديمة مستمرة بيننا وبين القرآن، ليس من أجل القراءة يعني ثم الوقوف عند هذا الحد. لا، إحنا ما بنقرأش ألفاظ، إحنا بنقرأ آيات بتدل على معنى ترشد إلى خلق أو سلوك أو عمل، والمطلوب أن أنا أترجم هذا في واقع حياتي، يبقى ما دلت عليه من سلوكيات أو أخلاقيات أو عقائد، يبقى إحنا لابد أن أتمنى ذلك وأيضا أطبق ذلك في واقع حياتي. وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنت منذر من يخشاها، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وما أنا عليكم بوكيل، كما قال ربنا سبحانه: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي نفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. شوف بعد كده بيئة الإرشاد أهو: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وخير الحاكمين، كما مرت عليه الآيات في خواتيم سورة يونس. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. وده الحق وده القرآن هم. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما ضل عليه، وما أنا عليكم بوكيل. يعني النبي مهمته هو دعوة الناس وإبلاغ ذلك الحق، وبالتالي أيضا وعد من عباد الله سبحانه وتعالى واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله هو خير الحاكمين. أيضا من هذه الدروس وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقل الحمد لله، وقل الحمد لله، ربنا سبحانه وتعالى يرشد العباد إلى ذلك الذكر الذي ينبغي أن أستديم أنا وأنت عليه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وقل الحمد لله سيريكم آياتي فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. إذا سيريكم آياته فتعرفونها حتى ينقطع العذر من هذا، حتى ينقطع عذر ذلك الإنسان، فلا كلها حجة على رب سبحانه. زي ما إحنا مرت عليه الآيات رسل المبشرون ذي اللي قال لي يكون الناس حجة على الله من بعد الرسل، يبقى عشان ما فيش حجة انقطعت كده عذر الإنسان، لا يستطيع أن يقول أنا لا أعلم أو لا أدري. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأيضا أرسل الرسل، وأن الرسل في دعوة صريحة كده دعوا الناس إلى توحيد الله، وأن يلتزموا هذا الشرع الذي أنزله الله عز وجل على هؤلاء الرسل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن في سورة نعرف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. اللي هو أدي الشرع هو عشان يبقى بيذكروا بالميثاق الأول لو أخذ علينا في توحيد الله سبحانه وتعالى وكذا نفصل الآيات وعلهم يرجعون، يبقى عشان يعودوا إلى الميثاق الأول ويلتزموا بهذا الميثاق في إفرادهم لله سبحانه وتعالى بالعبودية. وأيضا يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سنريكم آيات سيريكم آياته فتعرفونها، يبقى عشان نكون إحنا على بصيرة، آدي الحق وآدي الباطل، آدي الهدى وآدي الضلال، آدي الرشاد وآدي الزيغ والغي، يبقى إحنا عارفين آدي الحلال وآدي الحرام، نور واضحة واضحة تماما، وبالتالي على ذلك تعمل. يبقى اللي بيفعل معصية عارف أنها معصية لأن القرآن بيّن لنا، اللي بيقع مثلا في الزنا والعياذ بالله عارف ان ده حرام، طب اللي بيسرق عارف ان ده حرام، طب يشرب الخمر عارف ان ده حرام، يبقى الحلال بين والحرام بين، يبقى جاء القرآن وفصل لنا ذلك الأمر، هذا حق وهذا باطل، هذا حلال وهذا حرام، هذا هدى وهذا ضلال، هذا رشاد وهذا زيغ وأيضا غي وضلال. يبقى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا سيريكم آياته فتعرفونها. أيضا آخر هذه الدروس سبحان من أحاط بكل شيء علما وما ربك بغافل عما تعملون. أقول الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. سبحان من أحاط بكل شيء علما، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نكتفي بذلك القدر، أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.